بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا الكتاب العظيم، كتاب أصول أهل السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والذي أجمل فيه عقيدة السلف في مسائل عديدة مما يهم المسلم أن يعرف وجوب اعتقادها، وأن يدرك أن مما يميز أهل السنة من أهل البدعة هو اعتقاد هذه المسائل والقول بمضمونها وما يجب الإيمان به منها. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 13 من شهر جمادى الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير أمر، وقد سبق حديثنا عنه في المسألة الأولى وهي المتعلق بالشفاعة، وبينا أن الشفاعة هي أمر يكرم الله تبارك وتعالى به من شاء من عبيده وصالح المؤمنين، يكرمهم الله عز وجل بأن يأذن لهم بالشفاعة في أناس ليخرجوا من النار، أو كما هو الحال بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يأذن له بالشفاعة ليبدأ الله تبارك وتعالى فصل الحساب والقضاء بين الناس، وتخفيف ما هم فيه من كرب، وهو طول ذلك اليوم وشدة كربه على الناس. وكذلك الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، والشفاعة لعمه أبي طالب في أن يكون أو أن يخفف الله تبارك وتعالى عنه العذاب. وكذلك يشفع المؤمنون ويشفع الملائكة ويشفع الصالحون ويشفع عموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الناس. وكما قلت، هذا إنما يعني هو حقيقته إكرام من الله تبارك وتعالى للشافع ليشفع في من شاء الله تبارك وتعالى الشفاعة له، وإلا فإن الله تبارك وتعالى إنما بعث الناس ليحاسبهم، وهو والله تبارك وتعالى قد خلق الخلق ليعبدوه ثم يحاسبهم وفق ما أمرهم تبارك وتعالى ونهاهم عنه. فكونه جل وعلا يؤخر الحساب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويتقدم للشفاعة، فذلك إنما هو لإبراز مقام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطائه هذه الميزة التي يتراجع عنها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كلهم يتراجعون عن الشفاعة، ويتقدم لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيحمد الله تبارك وتعالى بمحامد يفتح الله تبارك وتعالى بها عليه في ذلك المقام، ويأذن له بعد ذلك بالشفاعة. وما ذلك إلا لإبراز مقام النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام أراد الله إظهار كرامته ومقامه، فبعثه هذا المقام المحمود، كما يقول كثير من أهل العلم بأن المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. فهذه الشفاعة كما هو واضح من نصوص الآيات والأحاديث وكذلك كلام أهل العلم، هي شفاعة مشروطة لا يمكن أن تقع اعتباطا ولا عبثا ولا أن يتقدم أحد فيها، وإنما الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع أن يشفع، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكذلك أن الله تبارك وتعالى يأذن للمشفوع له أن يشفع له أو يشفع فيه ليؤتيه الله تبارك وتعالى ما قد قضى سبحانه وتعالى من الكرامة له. هذه الشفاعة التي ذكرنا فيها نوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة لأناس من أهل الكبائر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي حديث عنه آخر عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: إن كل نبي استعجل دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فمعنى ذلك هذه الشفاعة فيها عموم لأهل الإسلام كلهم، كل أهل الإسلام ينالهم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم به من نبي عليه الصلاة والسلام، منهم من يناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يناله الشفاعة في دخول الجنة، ومنهم من يناله الشفاعة بأن لا يدخل النار، ومنهم من يناله الشفاعة ألا أن من دخل النار منهم أنه يخرج منها. فهذه كلها في الحقيقة بيان وإبراز لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام الشفعاء كلهم. هناك نوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة لأهل الكبائر. هذه الشفاعة لأهل الكبائر سواء الذين قضى الله بعذابهم أو قضى الله تبارك وتعالى بمغفرة ذنوبهم، فإن هذا النوع من الشفاعة يقر به أهل الإسلام، يقر به أهل السنة قاطبة، يقر به أهل السنة قاطبة، ويخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، ويوافق الخوارج والمعتزلة ممن هم على مذهب الخوارج أو المعتزلة كالزيدية والإباضية، يزعمون أن الله تبارك وتعالى لا يشفع في أحد من أهل الإسلام ممن مات على كبيرة من الكبائر، وأنه لا يخرج أحد من أهل الإسلام من النار. والإمام أحمد هنا يقول: يعني مما يجب الإيمان به وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. فهذا في الحقيقة يعود إلى هؤلاء الناس الذين قضى الله تبارك وتعالى أن يدخلوا النار بسبب ما ارتكبوه من الذنوب، بسبب ما ارتكبوه من الذنوب. وهذا منهج أهل السنة والجماعة، أن كل موحد وإن دخل النار فإنه سيخرج منها، وإن دخل النار فإنه سيخرج منها يوما من الأيام، والخلود في النار أبد الآباد لا يخرجون منها، ذلك جزاء الكافرين، ذلك جزاء الكافرين، فإنهم لا يخرجون من النار البتة، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فهم لا يخرجون البتة من النار، وعذابهم نسأل الله اللطف والمعافاة دائم ومستديم أبد الآباد. وأما أهل الإسلام أو من مات على التوحيد أو من مات لا يشرك بالله شيئا، فهذا في الحقيقة له رجاء أنه لو عذبه الله تبارك وتعالى أنه سبحانه وتعالى يخرجه من النار يوما من الأيام. وهذا أمر كما قلت اتفق عليه أهل السنة، وجاءت الأدلة صريحة فيه. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يبين أن كل من مات لا يشرك بالله شيئا فهو على رجاء المغفرة، فهو على رجاء المغفرة. أما من مات لا يشرك، أما من مات يشرك بالله شيئا فهذا نسأل الله العافية لا رجاء له في رحمة الله تبارك وتعالى. وكما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى منكم فأجره على الله. فمن وفى منكم بهذا العهد وهذه البيعة فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يعني أن عقاب الله تبارك وتعالى للإنسان المذنب في الدنيا من الكفارات التي يكفر الله تبارك وتعالى بها من خطأ، إما بنقص في المال أو نقص في الصحة أو أخذ لبعض أحبابه، أيما عقوبة يعاقب بها المسلم فهو من مما يكفر الله تبارك وتعالى بها عن خطاياه. فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، دليل على أن الأمر ليس مقطوعا به بعذاب كل من مات مرتكبا للكبيرة. ونحن نتكلم في مرتكب الكبيرة الذي لم يتب، في مرتكب الكبيرة الذي لم يتب. أما من تاب فإن الله يتوب عليه، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وكما قال تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيمة. فهذا الذي لم يتب، أما الذي يتوب فإن الله تبارك وتعالى قد وصف نفسه بأنه غافر الذنب وقابل التوب جل وعلا، وهذا من كرم الله عز وجل وجوده ورحمته. فإذا المقطوع به عند أهل السنة أن المذنب من أهل التوحيد أن له رجاء بأن يشفع الله به نبيه أو يشفع به أحد، أو يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه فلا يدخل النار، أو يعذب نسأل الله اللطف والمعافاة في النار، أو قد يعذب في القبر كما سبق ذكر الأحاديث التي وردت في عذاب بعض أهل القبور، وأن آكل الربا وأن الزنات وأن الذي يكذب الكذبة، هؤلاء كلهم يعذبون في قبورهم نسأل الله العافية إلى يوم القيامة، وقد يكون في ذلك كفارة لهم من ذنوبهم. وكذلك النمام ونحو ذلك مما جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يبين أن أهل السنة يعتقدون أو يبين أن الله تبارك وتعالى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد الإطار الذي يمكن أن يغفر للناس به، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا فهو على رجاء مغفرة الله تبارك وتعالى. وهناك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على خروج أناس من النار، ومن ذلك حديث يزيد بن الفقير، ويقول هو هذا يزيد بن الفقير وكان من الخوارج، يقول: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد الحج. انظر بارك الله فيك، يقول: نريد الحج ثم نخرج على الناس، يعني هم يريدون أن يحجوا، وهذا واقع الخوارج منذ ذلك الزمان إلى هذا الزمان، أنهم يتقصدون أهل الإسلام، يتقصدون أهل الإسلام، بل يتقصدون أهل الدين وأهل الاستقامة، يتقصدون أهل الدين وأهل الاستقامة. فهؤلاء كانوا اتفقوا كعصابة أنهم يذهبون إلى الحج ثم يحجون ثم يخرجون على الناس في منى نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا حالهم مع أهل الإسلام منذ وجدوا إلى اليوم وإلى غد وإلى أن يظهر في عراضهم نسأل الله العافية الدجال. فيقول كنا نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين، يعني مجموعة من الناس يخرجون من النار يسمون الجهنميون قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون، يعني استنكر على الصحابة على جابر بن عبد الله أن يحدث عن خروج أناس من النار، كيف يخرج أناس من النار؟ أولم يقل الله تبارك وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقوله تبارك وتعالى وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فقال له فما هذا الذي تقولون؟ قال جابر أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قلت فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمود الذي يخرج الله به من يخرج، يعني من النار، مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث الشفاعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أمتي أمتي، فيقال له عليه الصلاة والسلام اذهب إلى النار فأخرج منها من كان يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير أو من إيمان، ثم يخرج مجموعات من الناس عليه الصلاة والسلام. فجابر بن عبد الله يعتبر هذا من تبع المقام المحمود الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول عن جابر إنه نعت الصراط ومر الناس عليه، أن الناس يمرون على الصراط وأصنافهم عديدة. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال غير أنه قد زعم، يعني من ضمن كلامه، أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، كأنهم عيدان السماسم، يعني دقة وسوادا، لأن السمسم إذا أسقطت حباته يعود دقيقا أسودا، فقال كأنهم عيدان السماسم فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس، يعني من بياضهم وصفائهم. قال فرجعنا قلنا، يعني قالوا في تلك العصابة فيما بينهم ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. فانظر بركة العلم وكيف أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقذ به أولئك الناس من أن يكونوا من الأشقياء من الخوارج الذين يفتكون بالمسلمين. فهذا الحديث في الحقيقة يدل على أن هناك أناسا من أهل الإسلام يدخلون النار ثم يخرجون منها، وكذلك حديث أنس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير وفي رواية من إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. فهذا دليل على أن لا إله إلا الله تشفع للناس يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يخرج من شاء من عباده من النار حتى تصفو النار على أهل الكفر والشرك، نسأل الله اللطف والمعافاة. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون منها قد سودوا فينبتون فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، يعني بجانب الجنة. قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ألا ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني أن هؤلاء الناس يخرجون فيلقيهم الله تعالى في نهر حتى تنبت لحمهم ويقوى عظمهم وتصفى تبيض أجسادهم بعد الاحتراق، نسأل الله اللطف والمعافاة. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. فهذا في الحقيقة كله رد صريح واضح وقوي على الخوارج، على الخوارج والمعتزلة وهذه الأصناف وخاصة الخوارج نسأل الله اللطف والمعافاة. هؤلاء كلهم يزعمون أنه من دخل النار فإنه لا يخرج منها، يحجرون واسع رحمة الله يحجرون واسع رحمة الله. فالله تبارك وتعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فهذا في الحقيقة دليل واضح وصريح على ما ذكرت. والله تبارك وتعالى يعني وهؤلاء الخوارج يستدلون ببعض الآيات وبعض الأحاديث التي نزلت في الكفار ولم تنزل في المؤمنين ولم تنزل في المسلمين. لهذا يقول ابن عمر كما روى البخاري رحمه الله يقول وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الخوارج شرار الخلق، ويرى أن الخوارج شرار الخلق، أتوا على آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، أتوا على آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المسلمين، يعني نزلوها على المسلمين، كالآية التي استدل بها يزيد الفقير حين يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، يعني إذا كان خزيا نسأل الله العافية معنى ذلك لا مجال إلى أن يرتقي ولا أن يرتفع ولا أن يخرج من النار. وكذلك قوله تعالى كلما أرادوا، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فهذا في الحقيقة كله رد على هؤلاء، فهذا في الحقيقة استدلال منهم على استدلال منهم في غير موضعه، وهذا من تأويل الآيات واتباع المتشابه وعدم الرجوع لأهل العلم، فإنهم لو رجعوا لأهل العلم لأفتوهم. وكان الخوارج لما خرجوا كان كبار الصحابة موجودون، كان كبار الصحابة موجودين، علي رضي الله تعالى عنه لأنهم خرجوا في زمنه، وابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكبار الصحابة موجودين، لكنهم رجعوا إلى فهومهم مع أنهم في الحقيقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، سفهاء الأحلام يعني أحلامهم تدل على سفه في العقول وعدم إدراك لحقائق الأشياء. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، انظر، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني إذا أطلقت السهم فإنه يخرج سريعا من القوس، يخرج سريعا من القوس. فمعنى ذلك هؤلاء سرعة خروجهم كسرعة خروج القوس من السهم، كسرعة خروج السهم من القوس، نسأل الله اللطف والمعافاة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني ليس لهم من الإيمان الحقيقي ما يجاوز حناجرهم، وأنه لا يدخل حقيقة الإيمان قلوبهم، لا يدخل حقيقة الإيمان قلوبهم. لماذا؟ لأنها نسأل الله العافية تغلفت بالبدعة، وكلما جاءتهم آية من كلام الله أو جاءهم حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه بأنه لا يتفق مع أصولهم. وأعظم أصولهم التي يقولون بها هي تكفير المسلمين واستباحة دمائهم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لما فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. يعني هؤلاء الجنود، جنود الدول الإسلامية الذين يقاتلون الخوارج، هؤلاء على ثغر عظيم وعلى عبادة عظيمة وعلى ثواب عظيم من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم يقتلون هؤلاء الناس الذين يتلبسون بالدين، وفي حقيقة أمرهم أنهم أشد الناس على أهل الدين، أنهم أشد الناس على أهل الدين، بل إنهم لم يوفروا النبي صلى الله عليه وسلم وسيد البشر وأمين من في السماء وأمين أهل الإسلام وأمين الأمة كلها ولا يشك فيه عليه الصلاة والسلام إلا ملحد، مع ذلك واجهوه بما يكره عليه الصلاة والسلام. فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بعث علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حنين، قسمها بين صناديد قريش، يعطي هذا قليلا ويعطي هذا قليلا ويعطي هذا قليلا، ولم يعطي الأنصار ولا المهاجرين منها شيئا. فقال المهاجرون والأنصار يعني كيف بد علينا أعطى هؤلاء الناس دوننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي إنما أتألفهم، يعني أعطيهم من الدنيا، أتألفهم أجلبهم لي الإسلام، يريد أن يجلبهم الإسلام، لأنه قد يعني يرغبهم في الإسلام ما يعطيهم عليه الصلاة والسلام من الدنيا. لهذا لما جاء من حنين كان يعطي الإنسان واديا من الغنم، فقالوا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه وشدة حرصه على إسلام الناس، لأن الإنسان قد يدخل في الإسلام راغبا في الدنيا، ثم لما يعرف الإسلام يدخل الإيمان قلبه ويقبل على الإسلام حقا كما هو حال هؤلاء الصحابة. ولكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم رضوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كما يقول أبو سعيد، فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق، يعني محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله، فقال عليه الصلاة والسلام ومن يطع الله إذا عصيت، ومن يطع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني، يعني كيف تشك في أمانتي ومقاصدي وصحة عملي وعدلي، كيف تشك في هذا؟ لكن بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما انتصر لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، ما انتصر لنفسه قط. قال فسأله رجل، يقول الراوي أبو سعيد، فسأله رجل قتله، يعني أن يقتله، أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك، فمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك، ثم قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، انظر إجرامهم كيف، يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. سبحان الله، نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام يقول لئن أدركت خروجهم وفورتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا أبقي منهم أحدا. هؤلاء الناس لماذا النبي صلى الله عليه وسلم عرف بهم هذا التعريف الواضح وتمنى قتلهم، وأثبت وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتلهم له في ذلك في قتلهم أجر عظيم، مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، مع أنهم يقرؤون القرآن، مع أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم، يعني الصحابة، صلاته إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءته إلى قراءتهم، هذا حالهم، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك لشدة خطرهم على الإسلام، لشدة خطرهم على الإسلام، وأنهم لا يستروحون لقتل أحد وسفك دماء أحد إلا المسلمين، بل يقول قائلهم نسأل الله العافية في الخوارج المعاصرين وليس الماضين، أحد الدواعش يقول إن قتل هؤلاء الناس من الجيوش الإسلامية أحلى علينا من العسل، أحلى على قلوبنا من العسل، وذاك الذي قتل عبد الرحمن الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يوقظ الناس في صلاة الفجر، يوقظ الناس في صلاة الفجر وقد حد له سيفا غذاه بالسم فترة طويلة ليفتك بعلي رضي الله تعالى عنه، فجاءه في المسجد وقتله غيلة رضي الله تعالى عنه، وقال قائلهم ممن هو على مذهبهم يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. سبحان الله، يقتل خير الناس في زمانه علي بن أبي طالب، ثم يقول هذا الضال المضل نسأل الله العافية إني لأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، انظر هذا الانحراف، وكيف بلغ بهم أن يقتلوا أهل الإسلام ويدعوا أهل الأوثان. وقد دوخوا المسلمين، من قرأ تاريخ الخوارج وتاريخ الدول الإسلامية يدرك أن الخوارج سبب في شر عظيم أصاب المسلمين، وأنهم قتلوا من قواد المسلمين وجنودهم ما الله به علي، وأنهم تسببوا في تراجع الفتوح الإسلامية عن فتح الأرض كلها، وإني أقسم بالله لو أن الخوارج لم يظهروا في حياة المسلمين، لكن الله تبارك وتعالى أعلم، والأمور تعود إلى حكمته وتدبيره سبحانه وتعالى. والله لو أن الخوارج لم يظهروا في تاريخ المسلمين لبلغ الإسلام الأرض كلها من أقصاها إلى أدناها، لبلغ الإسلام الأرض كلها من أقصاها إلى أدناها. كيف وقد ضرب الخوارج المسلمين في عقر دارهم، وضربوا المسلمين في بقتل علي رضي الله تعالى عنه، ثم فتكوا بالمسلمين في أوائل الدولة الأموية وقتلوا من الجيوش ومن المسلمين ومن القوات ما لا يعلمه إلا الله. هل هؤلاء مسلمون؟ لهذا بعض أهل العلم يقول إن الخوارج ليسوا بمسلمين، ليسوا بمسلمين، ويعتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية بسبب شرهم وبلائهم، وأنهم يستبيحون قتل المسلمين، يستبيحون قتل المسلمين. وانظر، نحن إذا كنا نتكلم فيما مضى عن الخوارج تاريخيا والأحداث التي سبقت، قد عشناهم وعايشناهم، قد عشناهم وعايشناهم، لا يتعمدون إلا أهل الإسلام، ولا يفتكون إلا بأهل الإسلام، ويتعمدون المصلين في بيوت الله، يتعمدون المصلين في بيوت الله. فكم من مصل فتكوا به، كم من مصل فتكوا به، وكم من مسجد دمروه على أهله، بل إنهم أرادوا أن يفتكوا بالمسلمين في هذا المسجد المبارك في ليلة آخر ليلة من رمضان، أرادوا الفتك بالمسلمين في هذا المسجد المبارك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى أمكن منهم جنود الحق، وحاولوا ذلك في مكة المكرمة عند بيت الله الحرام. فهؤلاء أناس لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتاريخهم مع المسلمين الآن إذا سمعت الأخبار شيء يدمي القلب، أنهم يتسمون باسم الإسلام ثم يفتكون بأهل الإسلام، لا يترددون في ذلك، ولا يردعهم في ذلك دين ولا خوف من الله عز وجل، ولا اعتبار لموعد لقاء الله تبارك وتعالى. ولا يخفى أن قتل المسلم أعظم ذنب يرتكب بعد الشرك بالله، أعظم ذنب يرتكب بعد الشرك بالله قتل المسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. انظر، خمسة مواعيد نسأل الله العافية يتوعد الله تبارك وتعالى بها الذي يقتل المؤمن، الذي يقتل المؤمن، ولم يرد مثل هذا في ذنب من الذنوب إلا الشرك، هذا أمره آخر. أما الذنوب فلم يرد في ذنب أن الله تبارك وتعالى يقول فيه ويتوعد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب الدم الحرام فقد تورط الورطة التي لا يكاد يخرج منها، نسأل الله اللطف والمعافى. كيف وهؤلاء يستروحون، يستروحون ويضحكون ويسرون بقتل المسلمين، بقتل المسلمين، ويزعمون عن أنفسهم الذين يقتلون المسلمين في بيوت الله ويقتل نفسه ضمنهم يستروحون لذلك ويزعمون أن هؤلاء شهداء. لا شك أن هؤلاء نسأل الله العافية شهداء في النار، شهداء النار نسأل الله العافية، وليسوا شهداء الإسلام أبدا، وليسوا شهداء الإسلام أبدا، لأن الشهيد في الحقيقة هو من يتقي الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ومن يقتل نفس، ومن يقتل، والله تبارك وتعالى يقول، والله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا في البخاري ومسلم. ومن تردى من شاهق فقتل نفسه فهو يتردى فيه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول: ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، نسأل الله العافية. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهؤلاء نسأل الله العافية تجاوزوا كل هذه النصوص الخطيرة التي تجعل رأس المسلم يقف شعره عندها، ولا يمكن لمسلم في قلبه دين يتعدى هذه الحدود، ثم هم في ذلك يتعدونها بزعمهم بسم الله ونصرة لدين الله وتحقيقا للتوحيد، وهم في الحقيقة أبعد ما يكون عن الإسلام. وقد جاء كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الخوارج، يقول عبد الله بن أبي أوفى يقول: جاء رجل اسمه سعيد بن جمهان لعبد الله بن أبي أوفى فقال له: من أنت؟ قال: سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والداك؟ قال قلت والدك قال قلت قتلته الأزارقة. الأزارقة هم أشر فرق الخوارج نسأل الله العافية. قال عبد الله بن أبي أوفى لعن الله الأزارقة لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج؟ قال بل الخوارج كلها بل الخوارج كلهم نسأل الله العافية، كما يرى أهل العلم أنهم كلاب النار وأنهم نسأل الله اللطف والمعافاة أهل أو حزب الدجال سيكونون من حزبه. ولعل من المناسب ما ذكره الإمام أحمد رحمه الله بعده حين ذكر الدجال. فهذا في الحقيقة لشدة خطورة هؤلاء الخوارج وشدة فتكهم بالمسلمين. هذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن هؤلاء الناس، يقول هؤلاء أغرب أشكال بني آدم، يعني يقول إن الخوارج من أغرب أشكال بني آدم. حين يتوعدون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون اضربوا وجوههم بالسيوف، اضربوا وجوههم بالسيوف وتقربوا إلى الله عز وجل، فإن متم فإلى الجنة، وإن عشتم عشتم أعزاء مرفوعة رؤوسكم، نسأل الله العافية. هكذا يظن هؤلاء الناس، وهم في الحقيقة كما يطبق عليهم كثير من أهل الإسلام يطبقون عليهم قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة الأخسرون أعمالا يوم القيامة، نسأل الله العافية. وما أدرك هؤلاء عظمة رحمة الله تبارك وتعالى وعظمة كرامة الله عز وجل لهذه الأمة، وأن الله تبارك وتعالى يكرم هذه الأمة. بل قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، انظر هؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. سبحان الله، الله عز وجل يقول عن هذه الأمة المصطفى أنهم ثلاثة أصناف، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وأنهم جميعا سيدخلون الجنة. منهم من يأتي سابقا فيدخل الجنة، ومنهم من يتأخر دخوله الجنة لأعمال عملها وجرائم ارتكبها لكنه لا يخلد في النار. هذا من رحمة الله عز وجل. بل ثبت في الحديث الصحيح في البخاري أن آخر أهل الجنة دخولا للجنة وآخر أهل النار خروجا من النار يأتي إلى الجنة فيجدها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له ادخل الجنة، قال أين؟ الجنة ملأة. فقال إن الله تبارك وتعالى له أيكفيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها. قال الرجل أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ أتهزأ بي أنت رب العالمين؟ قال فضحك الله تبارك وتعالى من قوله، وضحك الرسول صلى الله عليه وسلم لضحك رب العالمين. قال إني لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير، ولكني على ما أشاء قدير. فهذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة ممن يدخلون النار، يعطى الدنيا وعشرة أمثالها، يعني كهذه الدنيا التي نرى ونسمع بكل ما فيها من خيرات يعطاها وعشرة أمثالها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في جهنم، وهذا في البخاري، لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قد قد أو قطن قطن، يعني كفاني. ولا يزال الجنة يفضل فيها فضله، يعني متسعة لا تضيق بأهلها، لأنها جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين. ولا يزال الجنة تفضل فيها فضلة حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم جل وعلا فضل الجنة. فانظر عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف هؤلاء الأشقياء حجروا رحمة الله عز وجل وقالوا إن الله تبارك وتعالى لا يرحم من مات على شيء من الذنوب ولم يتب وأنه في النار خالدا مخلدا. وهذا خلاف القياس، خلاف القياس. فرجل يكون على عمل صالح واستمر طوال حياته ثم ابتلي بذنب من الذنوب، تهدر كل أعماله الصالحة، تهدر كل أعماله الصالحة؟ هذا خلاف القياس وخلاف العدل. ولكن هؤلاء نسأل الله العافية فقدوا كل ميزان للعقل وكل ميزان للعدل، فمع فقدهم نسأل الله اللطف والمعافاة للنظر الصحيح في الدين والشرع وما أنزل الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى إذن قد قطع تبارك وتعالى بأن أهل الإسلام سيكونون كلهم في الجنة إن طال بقاؤهم في النار أو لم يطل. من دخل سيدخل أناس الجنة مباشرة، ولكن هناك أناس سيدخلون النار ويعذبون بما يستحقون من عذاب، ثم يرحمهم الله تبارك وتعالى ويخرجهم من النار. ولا يبقى في النار إلا من كان نسأل الله العافية كافرا أو مشركا، إلا من كان كافرا أو مشركا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يقول عن الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. الحمد لله أن جعلنا من أهل الإسلام، والحمد لله أن جعلنا من أهل السنة. فإن البدعة نسأل الله العافية قد توصل الإنسان إلى الكفر، قد توصل الإنسان إلى الكفر، لأنها خلاف شرع الله. وحقيقة البدعة هوى. ومن البدع الخطيرة بدعة الخوارج، ومن البدع الخطيرة بدعة الخوارج، نسأل الله العافية. والحمد لله أن جعلنا من أهل السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا عليها وأن يميتنا تبارك وتعالى عليها، وأن يبعثنا في حزبها وحزب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.